بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في جنب، لازلنا مع قسم مرفوعات الأسماء بناء على ما ذكره صاحب المقدمة ابن جرم الصنهاجي رحمه الله. فبعد المقدمة والأبواب التي تلت المقدمة، بدأنا في القسم الأول من أقسام المرفوعات. بدأنا بما بدأ به المصنف رحمه الله، حيث قال: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعلوه، والمبتدأ وخبروه، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أقسام: النعت والعطف والتوكيد والبدل. بدأنا بأول مرفوع وهو الفاعل، فقلنا بأن الفاعل من حيث التعريف بناء على ما ذكره المصنف هو الاسم، واحترز بذلك من الحرف والفعل، أي أن الفاعل لا يكون إلا اسما. هو الاسم، ثم قال المرفوع احترازا من النصب والخفض، وإلا فإن الجزم لا يكون في الأسماء، لقد سبق وأن قلنا والخفض لا يكون في الأفعال لثقاله وثقال الأفعال، والجزم لا يكون في الأسماء لخفته وخفة الأسماء. إذن الفاعل هو الاسم المرفوع، أيوة. الشرط الثاني: المذكور قابله فعله، وجوب ذكر الفعل قبل الفاعل، أي أن الفاعل لا يذكر إلا بعد الفعل، هذه من شروط الفاعل. ثم قال: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين، قسمه المصنف رحمه الله إلى قسمين، قال: ظاهر ومضمر. توقفنا عند حقيقة الظاهر، فقلنا بأن الاسم الظاهر ما لا يحتاج إلى مفسرين ولا إلى شيء يعود عليه، فضل ما لا يحتاج إلى مفسر ولا إلى شيء يعود عليه، خلاف الضمير هو ما يحتاج إلى مفسر وإلى شيء يعود عليه. فعندما نقول مثلا كلمة محمد، هذا اسم ظاهر، أليس كذلك؟ بلى، إي لجواب وأجل جيرين عام، بل له بالنفي إي قبل القسم، بلى. إذن فمحمد اسم علم، إذن لا يحتاج إلى السوابق ولا إلى اللواحق لتظهر معنى، فهو اسم علم بخلاف الضمير يحتاج إلى ما يبينه لأنه مبهم. إذن ما يحتاج إلى مفسرين وإلى شيء يعود عليه كتاء الضمير مثلا من قولنا مثلا ضربت، فلو وضع هذا الضمير غير مقرون بالفعل هل يحتاج إلى مفسر؟ نعم يحتاج إلى من يوضحه ويبينه، ويحتاج إلى شيء يلحقه أو يسبقه يبينه. إذن الضمير ما يحتاج إلى مفسرين وإلى شيء يعود عليه، بينما الظاهر ما لا يحتاج إلى مفسرين ولا إلى شيء يعود عليه. فذكر المصنف رحمه الله جميع الأمثلة في الاسم الظاهر التي يمكن أن يكون فيها الفاعل، سواء على مستوى المفرد وعلى مستوى الثنية وعلى مستوى الجمع بأنواعه التكسير وجمع المؤنث السليم وجمع المذكر السليم، وكذلك في كون الفاعل مضافا إلى ياء المتكلم، وفي كون الفاعل مضافا إلى الضمائر إلى آخره. ثم ذكره أيضا، ذكر الفاعل كمرفوع كأول مرفوع من المرفوعات السبعة، والحالة كونه ضميرا. فقلنا بأن الضمير بعد تعريفنا للضمير وهو ما يحتاج إلى مفسر وإلى شيء يعود عليه، فقلنا بأنه ينقسم إلى قسمين، بارز ومستتر. فالبارز عرفناه بقولنا أو بقول النحاة ما له صورة يمكن التلفظ بها عند التخاطب، ما له صورة يمكن التخاطب بها عند التلفظ، هذا ضمير البارز. ثم المستتر ما ليس له صورة يتلفظ بها عند التلفظ. ثم تقسيمات الأخرى ديال الضمير المنفصل، المتصل والمنفصل. شكون في الضمائر؟ لأنه عندنا الضمير البارز والمستتر. نعم، إذن البارز ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. وقلنا بأن التعريف المتصل هنا عودي هو هذا المتصل، هو الذي لا يصلح الابتداء به ولا يمكن أن يقع بعده إلا في الاختيار، وهو هذا الضمير اللي جاب المصنف مثلا ضربت، بينما الآخر المنفصل هو اش قلنا في التعريف دياله، هو الذي يصح الابتداء به ويقع بعد إلا في الاختيار، كقولنا ما ضرب إلا أنا، وما ضرب إلا نحن، وما ضرب إلا أنت، وهكذا وهكذا. وقلنا بأن هذه الضمائر يرحمك الله منها ما يختص بالرفع، ومنها ما يكون مشتركا بين الرفع والنصب، ومنها ما يكون مختصا بالرفع والنصب والجر. قلنا بأن البارز المتصل باعتبار محله من الإعراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هو مرفوع أبدا جمعناه في الأبيات المعروفة، من يذكرون بتلك الأبيات؟ سد الدفاطر غليق دفتر، لا فخمسة، ولكن حيد دفتر، فخمسة مختصة زيد حيد دفتر، زيد فخمسة فخمسة زيد خير زيد فخمسة مختصة بالرافع زيد تاء الضمير مطلقا، خذ فائدة من يعيد. نعم تاء الضمير مطلقا خذ فائدة. نعم الضمير. إذن فخمسة مختصة بالرفع: ألف لاثنين وواو جمع ونون نسوة ويا مخطبة تاء الضمير مطلقا خذ فائدة. وهناك ما يدخله ماذا؟ النصب والجر دون الرفع. حلاش إذن هناك ما هو مشترك بين الرفع والنصب والجر؟ جمعه بعضهم بقوله أي بالجر، بالرفع، بين الرفع والنصب ودون الجر. نعم دون الجر. والهاء والكف وياء النفس والهاء والكف وياء النفس للرفع للجر والنصب بدون لبس، للنصب والجر بدون لبس. وهناك ما هو مشترك بين الثلاثة، بين الرفع والنصب والجر، وهو ما أشار إليه صاحب الألفية بقوله للرفع والنصب وجرنا وجرنا صلاح فإننا لنا الميناء. هذا الشطر الأخير أعطانا فيه ثلاثة الأمثلة، أعطانا النون ضمير النون في حالة الجر وحالة النصب وحالة الرفع، حيث يقول اش كان في البيت، لا قبل البيت، للرفع والنصب وجرنا صلاح كعريف بينا باش غادي نعربوها، جار ومجرور متعلق بعريف وهذا الضمير هذا في محل جر مجرور. فإننا هاد النون عشان تكون في الإعراب اسم ديالاش كيف يكون مع علامة النصب فيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والضمائر لا تظهر فيها حركة الإعرابية، وإنما هو يتكون إحنا باقي تحدثوا على الضمائر. الضمائر بصفة عامة كلها مبنية لكونها شبيهة بالحرف، صحيح منصوب محلا وفي محل نصب ضمير، في محل نصب ضمير. إذن كتلاحظوا بينا في حالة الجر، إننا في حالة النصب، نلنا نحن هنا تكون فاعل مرفوع مبني لأنه ضمير، إذن حالة الرفع. إذن كتلاحظوا أننا هي اللي كتشترك في الرفع والنصب والخفض والجزم، الجزم في إيش؟ إذن لا جزم في الاسم. طيب إذن لا داعي للوقوف على هذه الأمثلة من الضمائر التي جاء بها المصنف، يكفي أن نسردها ثم ننتقل إلى نائب الفاعل كمرفوع ثاني. يقول المصنف رحمه الله: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين ظاهر ومضمار. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. هذا بالنسبة للفعل الظاهر في جميع الحالات اللي يمكن أن يورد فيها، يعني جميع الحالات سواء على مستوى الإفراد المفرد، سواء على مستوى التثنية، سواء على مستوى المفرد المذكر والمؤنث، والتثنية المذكر والمؤنث والجمع بأنواعه الثلاث، جميع الحالات. ثم قال: والمضمار 12 نحن قولك ضربت، أين الضمير هنا؟ تاء ضمير متكلم ومخاطب وغائب وغائبة، ضمير متكلم بماذا عرفت أنه متكلم؟ بضم التاء بعدها، بضم التاء بماذا عرفت أنه متكلم؟ بضم التاء. ما الدليل على أن الضم التاء في الضمير؟ عتق فصل تضم التاء في نفسين، هذا هو الشاهد عندنا اللي بغيت أنا دابا. ثم قال ضربت وضربنا. الضمير هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى الجمع المتكلمين أو المعظم نفسه أو معه غيره. وضربت إشارة إلى ضمير المخاطب، هنا تقول فصل تضمته في نفس وفي مخاطب مذكر فتحين قفي، ما معنى قفي؟ اقتفى أثره، اتبع، اتبع اقتفى أثره بمعنى اتبع أثره، يعني هذا الذي يجب عليك أن تتبعه في تحديد هذه الضمائر، هل هي للمتكلم أو للمخاطب أو كذا إلى آخره. كيف؟ نعم، هو كمل به البيت ثم قال وضربت إشارة إلى المخاطب المؤنثة. أشقل هنا فصل تضم التاء في نفس وفي مخاطب مذكر فتح قفي، وكسرها يكون للمخاطبة. ثم والتاء في تسكينها للغائبة ما لم يكن متصلا بالنون والميم فالضم على التعميم. إلى أن قال وضربتما، هنا إشارة إلى المثنى المخاطبين، وضربتم إشارة إلى الجمع المخاطبين، وضربت إلى إشارة إلى الجمع المخاطبات، وضرب إشارة إلى الغائب، وضربت إشارة إلى رجلنا والتاء في تسكينها للغائبة، وضرب إشارة إلى المثنى المذكر الغائبين، وضرب إشارة إلى الجمع المذكر الغائبين، وضربنا إشارة إلى الغائبات إلى الجمع المؤنث الغائب للغائبات. إذن وبذلك نكون قد أتينا على إنهاء هذا المرفوع هو الفاعل. إذن نشرع في المرفوع الثاني وهو نائب الفاعل، أو كما قال أو كما سماه المصنف المفعول الذي لم يسمى فاعله. إذن الرجوع إلى السطر، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. فإن كان الفعل ماضيا، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وقصر ما قبل آخره، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وقصر ما قبل آخره، وإن كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين، شأنه شأن ماذا؟ شأنه شأن الفاعل، وهو على قسمين، ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمار اثنا عشر، نحو قولك ضربت وضربنا ما الدليل على أن في قولنا مثلا ضربنا هذاك من الفاعل ماشي مفعول؟ ها، وحتى ضربنا تتصل بالفعل، التالي تتصل بالفعل، ثم وإلى اتصلت بالفتح صح في كلتا الحالة إن تكون مفتوحة. لا ضربنا ضربنا ما الدليل على أن هذا الضمير هذا فاعل مش مفعول؟ لا ما تنهضرش دابا على النائب الفاعل، تنهضروا راجعنا ندبا الفاعل، الفاعل الضمائر ديال الفاعل اللي سبقت قلنا بانه ضربنا هذا الضمير دابا ضمير فاعل ياك. قلت بان الدليل على ان هذا النون ضمير فاعل وليست ضمير مفعول على ان مسبوقه بماذا؟ بالسكون. صحيح ضمير الرفع، ضمير الرفع هو فاعل، فلو افترضنا انها مسبوقه بالفتح كيفاش غادي يكون الموقع ديالها في الاعراب؟ ضربنا مفعول به، ما الدليل؟ واش كاين شي دليل؟ هاك سولت عليكم سولتكم داك النار. نعم لا راه بغيت الدليل، هذا واضح دابا. قلنا بإذا كانت مسبوقة بالسكون فإن هذا الضمير تيكون ضمير فاعل. صحيح أيها لا نائب الفاعل، لا فرق بين المفعول نائب المفعول نائب الفاعل، هنا راه في محل، هنا في محل الرفع، في محل الرفع بحالها بحال الفاعل في محل الرفع، في كلتا الحالتين تيكون في محل الرفع، ولكن اذا كان هذا الضمير مسبوقا يعني بالفتح فانه يكون ضمير. هذا امر، هذا لا هذا امر، هذا امر ها نعم لا، ولكن حنا تنقولوا في الفعل الماضي، الفعل الماضي لا بد مقيد بالفعل الماضي، لا الفعل المضارع ولا الفعل الامر. ضربنا وضربنا، واش كاين واحد القاعده فايكمليتها عليكم؟ ان قدم الفتح على ناف الضمير فاعربه مفعولا فذاك مشتهر، وان تقدم السكون مطلقا فاعربه فاعلا وكن محققا. هذه هي راه فايكمليتها عليكم. ان قدم اكتبوها، ان قدم الفتح على ناف الضمير، ان قدم الفتح على ناف الضمير فاعربه مفعولا فذاك واش مشتهر ولا مشتهر؟ واه ان قدم الفتح على نا هذاك الضمير غادي دير نا، ان قدم الفتح على نا في الضمير، ان قدم الفتح على نا في الضمير فاعربه مفعولا فذاك مشتهر. تنشك تنتكلموا عليه واش مشتهر ولا مشتهر؟ بحال بحال فيما يخص الوزن، ارى اشنو هو الصحيح. اما الوزن بغى يستقم، بغى يستقم بصياغه اسم الفاعل وبغى يستقم بصياغه اسم المفعول. طيب وان تقدم السكون مطلقا فاعربه فاعلا وكن محققا، او ان قدم الفتح على ناف الضمير فاعربه مفعولا فذاك مشتهر، وان تقدم السكون مطلقا فاعربه فاعلا وكن محققا. راه دابا غادي نرجعوا للشطر الاول، الشطر الثاني من البيت الاول. واش وان تقدم السكون مطلقا فاعربه فاعلا وكن محققا؟ طيب اشتهر واش مشتهر او مشتهر؟ طيب غادي نرجعوا للفعل، غادي نرجعوا للفعل، فعل اشتهر يشتهر، هذا الفعل هل هو متعدي او لازم إلى ماذا؟ إلى كم من مفعول؟ هذا فعل لازم، والفعل اللازم كما لا يخفى عليكم لا يحتاج إلى المفعول، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى اسم مفعول، يكون له اسم الفعل ولا يكون له اسم مفعول، فبالتالي غادي يكون هذا مشتهر بصياغة اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي وباسم فاعل غير الثلاثة جي وزن المضارع لكن ورجع إلى ميم تضم وإن ما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول. ثم ماش قلنا تابع ها صافي كملنا. وإن تقدم السكون مطلقا فاعربه فاعلا وكن محققا، في نصنا في المتن ديال ابن جر الصراج ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربت وضربت وضربنا. يقول المصنف رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وقصر ما قبل آخره. وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وقصر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين: ظاهر ومضمار. فالظاهر نحو قولك: ضربت أو ضرب زيد، ويضرب زيد، وأكرم عمرو، ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربنا. إذن هذا هو المرفوع الثاني الذي هو نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله، بناء على المصطلح الذي استعمله المصنف رحمه الله. نعم، شوفوا المتن عندكم. نعم، شوفوا المتن. شوفوا المتن، شوفوا شي نسخة أخرى. صافي. إذن تلاحظون أن إذن كتلاحظوا أن المفعول الذي لم يسمى فاعله يشترك مع الفاعل كأول مرفوع في بعض الصفة، بناء على ما ذكره المصنف، حيث قال وهو شوفوا أشقى في المؤخرة وهو الاسم، ولقد قال سابقا في الفاعل وهو الاسم احترازا من الفعل والحرف. ثم قال هو الفاعل هو الاسم المرفوع أيضا احترازا من النصب والجر. وقبل هذا ممكن أن نسألكم عن حقيقة الباب هنا. شكون اللي يعرف لنا الباب من حيث اللغة والاصطلاح كما عرفناه؟ نتوقف عند هذه الحقيقة عند كل باب. شكون اللي غادي يعرفه؟ نعم، لا تتميم. الباب لغة أو اصطلاحا؟ الباب لغة فرجة في ساتر يتوصل بها من الخارج إلى الداخل أو من الداخل إلى الخارج. إذن فرجة في ساتر يتوصل بها من الداخل إلى الخارج أو من الخارج إلى الداخل. نعم. إذن من حيث الاصطلاح هو طائفة من المسائل المشتركة في حكم تندرج تحت كتاب. ياك، هي اسم لطائفة من الأسماء المشتركة المندرجة في حكم تحت كتاب. نعم. من حيث الإعراب قلنا: إما أن يكون خبر لمبتدئ محذوف فيقدر، والمبتدئ هنا بقولنا هذا باب، ويمكن أن يكون في حد ذاته خبر مبتدأ باب، إذن فيكون الخبر هنا هو المحذوف. ويمكن أن يكون عدا. فإذا كان لمبتدأ فإن الخبر هو الذي سيكون محذوفا، فنقول باب المفعول الذي لم يسمى فاعله هذا محله، فيكون غادي يكون الخبر هنا ياش غادي يكون جملة ياش، بمعنى أن باب المفعول الذي لم يسمى فاعله مبتدأ أول، هذا مبتدأ ثاني محله خبر عن المبتدأ الثاني، والثاني مع خبره خبر عن المبتدأ الأول. إذن هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يكون في محل نصب على أنه مفعول به، فيقدر إذاك اقرأ، اقرأ باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. ويمكن، وهناك وجه آخر هو وجه الجر، وهذا اقرأ في بابي، في بابي، فيكون في هذه الحالة هذه باب، اقرأ في بابي، فيكون هنا مجرور بالحرف الجر المحذوف، اقرأ في بابي الذي لم يسمى فاعله. إذن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.